علاج الحيرة والنار من قلبي وشوق الاحتار، ولا فكر عمر ولا اختار غيرك انت حبيبي. كل يوم بيعدي وبيفوت من غيرك يا حبيبي بموت، بناديلك وابقى على الصوت ايوة انت حبيبي. انا بسهر قلبي بصبر وبقول له استنى شويه.